والبحر اللي هو طبعا كلمات البحر بحر موج وسهل فيه. يعني انه ثلث ان الانصرف ثلثه وانها يعني في جريانها كجريان البحر كانك راكب مرحة يعني بحر. قال ولئن وجدناه لبحرا. فالبحر يوصف به شخص الكريم كالبحر، وكذلك يوصف به الشخص الحليم بحر، انه لا تكدره الدلاء، يعني مهما ألقيه البحر فمهما سبه الناس او كذا، فقد يوصف البحر بهذا. وقد يوصف البحر كذلك لسعه ما عندي، وقد يوصف البحر للسهوله والسلاسه كما انا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، قال وان وجدناه لبحر. وهذا الفرس كان لابي طلحه رضي الله تعالى. نعم. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو يعني انه ليس بحق. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للقربين يعذبان، للقبرين يعذبان بلا كبير وانه لكبير. ليس بشيء، يعني قلبان ان يكون رجل للشيء ليس بشيء، وليس بشيء يعني في الظاهر انه ما موجود او ليس له وجود، ولكن تعني كذلك ليس بشيء شيء مهم، يعني شيء يسوى. يعني فهنا ذكر اول الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير وقال بلى انه كبير، ما هدوما فكان يمشي بدمين شيء الناس، واما الاخر فكان لا يستجيب من بوله. فالشاهد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وما يعذبان في كبير، يعني في ذنب كبير، ثم قال لي بلى انه كبير، يعني في ذاته كبير، ولكنه ليس كبير يعني عند الناس، الناس ما تظن ان مثل هذا كبير، لكن هو في حقيقته كبير. قال ان احدهما فكر لا يستنزه من بوله. ومعنى ذلك النزاهه اللي هي يعني التلظف الكامل والبعد الكامل، شيء نزيه اصل النزاهه الابعاد، يعني كان لا يبتعد عن يعني بقيه النجاسه، ممكن تبقى نجاسه في ثوبه او بدنه من البول ويتركها، فما كان يستنزه من البول. والاخر قال واما الاخر فكان لا يمشي بالنميمه بين الناس، يعني ان هذه الامور لا يعدها الناس شيئا وهي شيء، ما يعدها الناس شيء كبير لكنها هي كبيره في نفسه، اللي هو عدد الاستنزاف من البول والسائل النميمه، والنميمه هي نقل الكلام بين الناس بخص الافساد، وهي صدق من باب الصدق لكنه افساد، لما تقول لواحد فلان يتكلم عنك بكذا وكذا هو تكلم عنه بالفعل، لكن لما تنقلها يخص ان تفسد ما بينهما هذه النميمه، هذه النميمه فالنميمة قد يعدها بعض الناس انها ليست بشيء، ليست بشيء ذنب عظيم، لكن هي عظيمة. نعم. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا مخلد بن يزيد او مخلد بن يزيد اخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب اخبرني يحيى بن عروة انه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرأها، الجني فيقرأها في أذن وليه قرأ كجاهل فيخلقون فيها أكثر من 100 كذبة. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي سئل عن الكهان، والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، الكاهن يدعي علم الغيب يقول حيكون كذا وحيكون كذا وحيكون كذا، فالنبي سئل عنه فقال النبي ليس بشيء، وليس بشيء